إذا غصب أحد مال أخيه بغير حق فكيف لصاحب الحق أن يستعيد ماله؟ أو كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وبين قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به؟ إذا غصب أحد منك مالا فإن قدرت على أن تأخذ حقك منه من دون فتنة ولا شر يتعدى على الناس ولا يقع من شر، خذ مالك والحمد لله. أما إذا كان ما تستطيع إلا بالله ثم بالدولة فاستعين بالله ثم بالدولة، ترفع أمر المحكمة إلى إمارات البلد حتى يعطيها حقا وتقيم الشهود الذين عندك على أنه غصبك هذا المال. أما إذا كان يمكن أخذ المال من مال عندك له، أمانة عندك له، تأخذ حقك منه فلا بأس، تأخذ حقك وتقول هذا حقي، إن غصبتني هذا الشيء وهذا الباقي عندي لك، أصبتني 100 بغير حق أخذت 100 فيه وهذا باقي مالك. وإذا قال خاصمني أو الدعوة ترفعها المحكمة، والمحكمة تنظر في أمركما.